بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها إلى الفصل السادس الذي عنون له إجمالا بقوله التحلي بالعمل، يعني التزين كما قلنا بالعمل. فطالب العلم حفظكم الله وأولى منه العالم أن يتزين بالعمل، يعني بما علم، يعني أن يعمل بما علم. وذكر عدة نقاط أو عدة آداب حفظكم الله، أو ذكر مجموعة من الحلى في هذا، وكان آخرها زكاة العلم. ثم يقول حفظكم الله في النقطة السادسة والأربعين، أو في الحلية السادسة والأربعين، أو في الأدب السادس والأربعين: عزة العلماء. يا شيخ نعم، ما المقصود بالعزة؟ الرفعة. عزة العلماء يعني رفعة العلماء. عزة العلماء يعني ماذا؟ رفعة العلماء. فالعالم عزيز حفظكم الله. لماذا إخوة؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. ومن أحسن قولا، لا يوجد يا طلبة العلم من هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا يوجد. أعظم شيء حفظك الله تعالى هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء. ربنا الذي قال هذا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالعالم أعزه الله عز وجل بالعلم، أعزه الله بالقول الحسن بين الناس. فيقول الشيخ الحلية السادسة والأربعون، يقول الحلية السادسة والأربعون: التحلي بعزة العلماء، لأن العلماء أعزاء، عندهم عزة، عندهم رفعة، عندهم شرف. فيقول هنا حفظكم الله: ما تفسير العزة ما تفسير ذلك عزة العلماء؟ ما هي؟ اسمع. قال: صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه. هذا هو المقصود حفظك الله تعالى، هذا هو المقصود. ما هو؟ صيانة العلم. ما معنى صيانة العلم؟ الصيانة يعني الحفظ، تحفظ العلم، وليس الحفظ يعني أن يكون في صدرك، لا، تحفظه من أن تبذله لمن لا يستحق. لأن العلم يعز العالم. لماذا يعز العالم ويرفع من شأنه؟ لأن العلم عزيز، فلا بد من الشيء العزيز أن يوضع لأهله، وأن يسعى إليه، وأن يحصله، وأن يبذل لمن أراد تحصيله. هذا هو المقصود، صيانة العلم وتعظيمه. العلم عظيم، لكن فرق بين أن تعظم العلم وبين أن تتكبر على الناس من حيث لا تدري. فرق بين هذا وبين ذاك حفظك الله تعالى. تعز العلم نعم، يعني تصون العلم، يعني لا تعطي العلم لغير أهله، لغير مستحقه، ولكن في نفس الوقت لا تتكبر من حيث لا تدري. بعض الناس ينظر إلى بعض الطلاب يقول: هؤلاء يعني لن يصبحوا بطلاب علم، ويكفيهم هذا فقط، ولا نخبرهم بكذا وكذا. ما هذا شيء من التكبر من حيث لا تدري، هذا شيء من التكبر من حيث لا تدري. حفظك الله، رجل جاءك ليتعلم ويريد أن تبذل له، تمنعه من العلم بحجة أنه وأنه وأنه، ما هذا؟ الله هو الذي يختار، لست أنت الذي تقول هذا يصلح وهذا لا يصلح. جاءك يطلب العلم، أعطه وابذل، ثم اترك هذا، الله يختار سبحانه وتعالى من يشاء ليستعمله في دعوته. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الله الذي يجعل، وجعلنا نالفاعلين تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيقول الشيخ لك: التحلي بعزة العلم وبعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه. جناب يعني حدود. الجناب ما المقصود بالجناب؟ الجناب يعني الحدود حفظك الله. ثم يقول لك وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به. وهذه مهمة جدا. اسمع، وبقدر ما تبذله، بقدر ما تبذل من العلم يكون ماذا؟ الكسب منه ومن العمل به. ولذلك كلما بذلت العلم كلما أعززت العلم وصنت العلم، لأن هذه فائدة مهمة جدا تخفى على كثير من الناس. أنت تحب العلم وتريد أن تعز العلم؟ نعم، انشره بين الناس. لماذا؟ حتى لا يعتقد غيره، حتى لا يعتقد. تصحيحك لمفاهيم الناس، تصحيحك لمفاهيم الناس إعزاز للعلم. لما تصحح الأخطاء التي يعتقدها الناس ويظنون أنها العلم، أنت بهذا تعز العلم، لأنك تضع العلم في موضعه الصحيح، لأنك تضع العلم في موضعه الصحيح حفظك الله تعالى. ولذلك يقول لك هنا وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يعني تضيعه يكون الفوت، الفوت الضياع، نسأل الله السلامة. يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ولذلك هذا حث على العلم والتعلم، وحث على إشغال الأوقات بالعلم والعمل. يقول لك وعليه يعني يبنى على ذلك، فاحذر، يحذرك من ماذا؟ اسمع، أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيق السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. ما هذا الكلام؟ كلام جميل، كلام جميل حفظك الله تعالى. من أجل أيضا أن تعز العلم، إياك والكبراء أن يتمندلوا بك. ماذا يا شيخ؟ أن يتمندلوا بك. ما معنى يتمندلوا؟ تعرفون الفعل تمندل؟ يتمندل تمندلا؟ لا تعرفون هذا؟ لماذا؟ تعرف المنديل؟ المنديل هذا هو. يتمندل بك يعني يأخذوك كالمنديل. طب وماذا نفعل بالمنديل؟ نأخذ منه الغرض ثم نلقيه، أو نمسح به ثم نلقيه. فهو يقول لك إياك أن تتخذ من الكبراء منديلا، يستعملونك كالمنديل فيأخذون منك ما يريدون، ثم أين تضع المنديل في النهاية؟ تضعه في القمامة. فيقول لك إياك أن تكون هكذا، انتبه، لأن بعض الناس من الأغنياء وبعض الناس من الكبراء حفظك الله تعالى تكون لهم أغراض، فيريدون أحيانا رجلا يظهر معهم من رجال الدين فيأخذ منه الغرض الذي يريد، يجعله يفتي بكذا أو يجعله يقول كذا وكذا، ثم هو كالمنديل يلقيه فيلقيك بعد ذلك ولا يريد أن يقابلك ولا يعرفك ولا أي شيء، وفي النهاية تحسب عليك أنت الذي قلت بكذا وأنت الذي قلت بكذا. فيريد منك أن تعز العلم وأن تضع العلم حفظك الله من كل سوء في موضعه. فيقول لك هنا محذرا إياك وعليه، لأن هذا فيه عدم إعزاز للعلم الذي هو عز العلماء، الذي هو عز العلماء حفظك الله تعالى. فانظر ماذا يقول. يقول وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني يجعلونك كالمنديل ليصلوا إلى أغراضهم، ثم بعد ذلك حفظك الله يلقونه، نسأل الله السلامة. يقول لك أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيق السفهاء. ما معنى يمتطيق؟ امتطاه يعني ركبه، يعني يركبك السفهاء، يتخذونك مطية، والمطية هي المركوب، فالسفهاء يركبونك ليصلوا إلى إيه؟ إلى أغراضهم أيضا. يقول لك إياك من هذا. لماذا؟ لأن في النهاية لابد وأن تعز العلم، أن تعز العلم. يقول لك فتلاين. طيب ماذا سأفعل يا شيخ؟ أخبرني. يعني الكبراء، الكبراء السفهاء ماذا يريدون مني؟ حينئذ اسمع فتلاين، تلاين، تعرف اللين؟ هنا بقى ما المقصود فتتساهل؟ تلاين يعني تتساهل، تتساهل، حفظك الله، هذا هو المقصود هنا. فانظر ماذا قال: وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء. هذا يؤدي إلى ماذا يا شيخ؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ فتلاين في فتوى، يأتيك هذا السفيه أو أحد الكبراء ويطلب منك شيئا ما، فأنت تتخذ منديلا أو تتخذ مطية للوصول إلى الغرض. تركب، لأن المركوب، لماذا نركب المركوب المطية؟ حفظك الله، من أجل الوصول إلى مكان ما، فهو أيضا سيصل بك إلى شيء ما. وفي النهاية سيقول: الشيخ هو الذي أفتاني، الشيخ هو الذي أعطاني هذه الفتوى، حفظك الله، فانتبه. فيقول: فتلاين في فتوى أو قضاء تحكم بين الناس، فحينئذ كمثل من يدفعون الرشوة، نسأل الله السلامة، من أجل أن يحكم لهم القاضي. فلا لا تتساهل أبدا، لا تتساهل في فتوى، في قضاء، أو بحث عن شيء ما، أو بحث علمي فتؤدي في البحث النهاية إلى نتيجة حفظك الله تعالى لا تجوز. قال: أو خطاب وأنت تتكلم مع الناس. كل هذا لماذا؟ من أجل أن نعز العلم، لأن العلم عزيز، لأن العلم عزيز، فانتبهوا. ثم يقول: ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم. الأغنياء، أهل الدنيا المقصود بهم هنا من؟ الأغنياء. لا تسعى بعلمك إلى هؤلاء من أجل أن يعطوك، ولا تقف به على أعتابهم، يعني على أبوابهم، لأن الأبواب لها عتبات، فالمقصود هنا الأبواب يعني. ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، يعني وإن عظم قدر هذا الرجل من أهل الدنيا لا تبذله، لأنه من أهل الدنيا وليس من أهل العلم، لأن العلم لا يبذل إلا إلى أهله. ولذلك حتى يسمى، اسمع، طالب العلم، طالب، لأنه يطلب العلم، يريد تحصيله، فهذا هو أهله الذي يوضع فيه العلم. لكن الشيخ العثيمين علق هنا بتعليق جميل رحمه الله تعالى، وجعل ضابطا طيبا. هو قال رحمه الله: لا نستطيع أيضا، معنى الكلام، أن نبتعد بالكلية عن أهل الدنيا، وإنما المقصود هنا الذين يعرضون، يعني إذا ذهبت تدعوهم حفظك الله يسخرون منك إلى غير ذلك من هذه الأمور. يقول: نحن نتكلم عن هؤلاء الذين يتسمون بالمعرضين. لكن ممكن تكون أنت على علم برجل من أهل الدنيا غني جدا، ولكنه يقبل العلم، ولما تعلمه شيئا، ولما تقول له هذه بدعة يترك، ولما تقول له هذه معصية يترك، ولما تأمره بمعروف يفعل. فمثل هذا وإن كان من أهل الدنيا والأغنياء فلا بأس بذلك. فانتبهوا لهذا الضابط، رحم الله الشيخ العثيمين في ضبطه لهذه النقطة، اللهم آمين. ثم يقول لك: متع ومتع بصرك، ومتع بصرك. ما معنى متع؟ متع يعني تلذذ، المتع يعني اللذة. فيقول لك: ومتع بصرك، يعني تلذذ ببصرك. إذن هناك أشياء ستنظر إليها، لأن البصر للنظر، البصر للنظر، فهناك أشياء سننظر إليها. فقال: ومتع بصرك وبصيرتك، وبصيرتك. وأين البصيرة؟ البصيرة في القلب، أما البصر في العين. إذن هنا سيكلمك عن أمر تنظر إليه، ويكلمك عن أمر تتلقاه بقلبك. فقال: ومتع بصرك وبصيرتك بماذا؟ بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، لأئمة مضوا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عليك بالسلف يا طالب العلم. يقول حفظك الله: لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، يعني يخبرونك كيف كانوا يعزون العلم وكيف كانوا يحمون العلم. ثم ذكر لا سيما من جمع مثلا في هذا، يعني خصوصا الذين جمعوا من أهل العلم في هذا. فسيذكر الشيخ حفظكم الله تعالى مجموعة من المعاصرين، فيقول: مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامورائي، وصراحة أنا لم أقرأ هذه الكتب، صراحة أنا لم أقرأ هذه الكتب التي أشار إليها الشيخ. لماذا؟ لأني عندما أريد أن أقرأ صراحة في التراجم والسير، وهذا أفضل للنفس، أفضل للنفس حفظك الله تعالى، لأني لا أعرف حال هؤلاء، والعهدة على من نقل عنهم أو من زكى كتبهم، العهدة علي يعني على الشيخ بكر رحمه الله، أما أنا فلا أعرفهم صراحة حتى يعني تكون الأمور واضحة. لكن لما أقرأ، أقرأ لمن؟ أقرأ في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أقرأ حفظكم الله في روضة العقلاء لابن حبان البستي، روضة العقلاء، مثل هذه الكتب هي التي نقرأ فيها حفظكم الله كتب السلف. فدائما أقول عليك بكتب السلف، عليك بكتب السلف، علي حتى الذين يكتبون من المعاصرين يعني هؤلاء وأمثالهم، هو من أين سينقل؟ من أين سينقل؟ سينقل من كتب السلف، وإلا من أين يأتي بالمعلومات عن هؤلاء؟ فارجع أنت إلى كتب السلف. متى نقرأ لمعاصر؟ متى نقرأ لمعاصر؟ إذا كان سيتكلم عن شيخ من المعاصرين، يعني أنا الآن مثلا أريد أن أعرف بعض المواقف عن الشيخ ابن باز، سأبحث عن أحد من طلاب الشيخ ابن باز من الموثوقين، كالشيخ مثلا حمد الشتوي رحمه الله، أو الشتوي يعني لا أدري الضبط بالضبط لأن الأسماء فيها تساهل، أحيانا يقول لك أنت وليد إيه بغدادي، لست بغدادي إنما بغدادي، ولكن لا شيء يعني تساهل، ليس نسبة إلى بغداد. فأنتم يعني الأسماء دائما، الأسماء بالذات الأسماء المعاصرة يحدث فيها شيء من الإيه من التساؤل. المهم سأبحث عن أحد تلامذة الشيخ الموثوقين يحدثني، أريد أن أعرف أشياء عن الشيخ العثيمين، سأبحث حفظكم الله عمن هو موثوق من طلابي، كالشيخ خالد المشيقح، كالشيخ سليمان أبا الخيل حفظهم الله، هم الذين كانوا مع الشيخ فيعرفون حال الشيخ فيحكون لك ويكتب، فمثل هؤلاء نقرأ لهم. لكن أنا لما أريد أن أقرأ لمن سبق، أقرأ في كتب السلف، سير أعلام النبلاء، روضة العقلاء، إلى غير ذلك، تاريخ الإسلام للذهبي، إلى غير ذلك من هذه الكتب، ابن كثير في البداية والنهاية، وأقرأ في مثل هذا. فيقول لك هنا بعد أن ذكر هذا، وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه، كتاب للمؤلف نفسه، ولكنه لم يطبع فيما أعلم، يعني هو أراد أن يجمع كتابا في نفس الموضوع ويجمع أكثر مما ذكره أصحاب هؤلاء الكتب، لكن هذا الكتاب فيما أعلم لم يطبع، فيما أعلم لم يطبع، والله أعلم. ثم قال خاتما، وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى في سنة 92 بعد 300 من الهجرة رحمه الله، يقول كما نجدها عند عدد من مترجميه ومطلعها، وهنا سيذكر ثلاثة أبيات ولكن ليس على وجه الترتيب، وأنا سأقرأ عليكم القصيدة. وهذه القصيدة كنت أسمع منها أبيات وما كنت أدري عنها شيئا في أول الطلب، كان الشيخ عادل يذكر منها بعض الأبيات في دروسه حفظ الله، وكنت أتعجب، وأبيات جميلة وما كنت أعرف. بعد ذلك لما تقرأ وتجد أنها مبثوثة في كثير من كتب أهل العلم، وكانوا يحثون على حفظها، وهي قصيدة جميلة جدا في بيان تعظيم العلم، في بيان تعظيم العلم وتعظيم العلماء. فنقرأ من هنا ما كتب، ثم بعد ذلك نقرأ القصيدة كاملة إن شاء الله تعالى، ونختم بها إن شاء الله حتى لا نثقل عليكم حفظكم الله. فيقول هنا، نفع الله بكم، يقولون لي فيك انقباض، وإنما يقولون لي يعني يقولون للجرجاني فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكن عظموه في النفوس، ولو عظموه في النفوس لعظم. وهذا البيت ليس في موضعه من حيث الترتيب في القصيدة، انتبهوا لهذا. ولذلك الشيخ هنا أيضا قال شيئا، قال ماذا؟ قال نحن نقول لعظمة، هو يقول لعظمة بفتح الظاء المعجمة المشالة، وهذا الضبط فيه نظر، لأن القصيدة وكل من أورد القصيدة أوردها لعظمة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمة، يعني عظم العلم من الناس. هو قال لعظمة، المعنى أيضا صحيح، يعني لعظم صاحبه، لعظم العلم صاحبه، وهذا صحيح. لكن المشكلة في الضبط، أننا لما رجعنا إلى الذين رووا القصيدة كانوا يقومون بضبطها على هذا النحو يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، ودون النظر إلى النقل عن أهل العلم فيما قالوه في هذه الأبواب، أنقل فقط حفظكم الله أو أقرأ عليكم إن شاء الله تعالى القصيدة ونختم بها، وكفى بها من خير في هذا الباب حفظكم الله تعالى. يقول الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. هكذا ما ذكر هنا في هذا القصيدة: ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذم أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا مورد قلت قد رأى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما قد يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطواي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابثا وأن أتلقى بالمجيح مذمما، وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظم، وكم من نعمة كانت على الحر، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت، لكن لأخدم أو لأخدم معذرة لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، وأني لراد عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحقا متبسما، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما، فإن قلت جد العلم كاب أو جد العلم كاب، وفي رواية فإن قلت زند العلم كاب، فإنما كبى حيث لم تحمى حماه وأظلم، وفي رواية وأسلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه أذلوه يعني فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم وما كل برق لاح يستفزني ولا كل من لقيت أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. وهذه القصيدة كان العلماء منذ قديم يحثون الطلاب على حفظها وعلى ماذا وعلى الاعتبار بما فيها حفظك الله. ولن نشرح القصيدة لكن فقط يعني المعنى العام للأبيات المعنى العام فقط. هو يقول من البداية يقولون فيك انقباض، يقولون لي فيك انقباض، يعني أنت يعني منطوي، تعرف الإنسان الذي يكون وحده هذا منقبض، فأنا إذا انقبضت من شيء سأكون وحدي. يقولون لي فيك انقباض، أنا لست منقبض، لست وحدي، وإنما رجلا عن موضع الذل أحجم، يعني أنا لا أذل العلم ولا أذل نفسي، هذه القضية، فأبتعد من أجل هذا. أرى الناس من داناهم، يعني من اقترب منهم هان عندهم، صار يعني رجلا لا قيمة له عندهم، يعني هم لا يعطونني حقي وقيمتي، أنا عالم وأعتز بعلمي، فما إذا اقتربت من الناس أهنوني وأهنوا العلم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، يعني أنا عزيز النفس ولا أريد أن أقترب من الناس من أجل أن يعني يعطوني ولا ينظرون إلي كعالم، إنما ينظرون إلي كرجل محتاج وكذا وكذا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، المشكلة أين؟ أن أهل العلم لم يصونوا العلم، فما صانهم العلم؟ ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني لعظم العلم، أو لعظم يعني عظمك العلم. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، يعني أنا، هو يقول هذا، يعني يقول أنا لم أعطي العلم حقه، كلما بدا لي طمع أطمع في شيء فأتخذ هذا المطموع في سلما أصل به إلى غرضي، يقول لا، هذا لا يكون. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، بعرضي، والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذم أعتد الصيانة مغنما، أصون نفسي بدلا من أن يذموني، كيف يذموك؟ يهينونك، لا يعطونك حقك، لا يقدرون حق العلم. بعض الناس هكذا ينظر إلى العلماء، يعني كأنه رجل عادي لا يعرف قيمة ما عند العالم من العلم. فهو يقول أنا أصون نفسي، لماذا أدخل مع هؤلاء؟ وفي النهاية تقولون فيك انقباض، لا أنا في انقباض، لكن أنا أريد عزة العلم. انظر إلى العالم الحقيقي الذي يعرف قدر نفسه وقيمة نفسه. يقول إذا قيل هذا مورد، يعني مشرب منهل ننهل منه، هيا، يقول قد رأى ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنا حر كما كنت أكلمك أن تكون حرا، أنا حر، ويقول أنا حر وأتحمل الظمأ، يعني أتحمل العيش القليل بالقليل بدلا من أن أهين نفسي وأن أهين العلم. يقول أنزهها عن بعض ما قد يشينها، يعني يعيبها، أعز نفسي عن الأشياء التي تشينها تعيبها مخافة أقوال العدا فيما أولم، الأعداء، العدا، لماذا فعل كذا، لماذا قال كذا، لماذا أخذ من هذا، لماذا ذهب إلى هذا. فيقول لك حفظك الله، فأصبح عن عيب اللئيم مسلمة، لأن هؤلاء من اللؤماء، لئيم خبيث والعياذ بالله ليس بكريم، فهو يسلم نفسه. وقد رحت في نفس الكريم معظمة، يعني أصبحت بعزة نفسي هذه كريما ومعظمة. وطبعا يعني توجد بعض الأمور في ضبط بعض الكلمات، لأننا ما حققنا القصيدة من حيث ضبط الكلمات، لأننا للأسف ما وجدت أحدا من الذين نقلوا يعني حقق القصيدة. يعني نعم، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، يعني لو فاتني مثل هذا لم أبت أقلب كفي إثره متندمة، يعني لو فاتني شيء مما أخذه الآخرون وهانوا بنفسهم وهانوا بعلمهم أنا لا أبت، يعني لا أكون في الليل نادما وأظل أقول يا ليتني ذهبت معهم، ليتني كنت معهم، لا لست بهذا، هو يقول أنا لست من هؤلاء، ولكنه إن جاء عفوا قبلته. وهذا مصداقا لقول النبي لعمر: ما جاءك من غير إشراف نفس فخذ. فهو لو جاء إليه وجاء أحد وقال خذ هذا، خلاص لا بأس، لأن هذه سنة النبي التي علمها لعمر ولغيره. فيقول: ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. مال يعني انعطف إلى غيري، فلا أقول لماذا أعطيته ولم تعطيني، هلا أعطيتني، لا لا أتكلم في هذا. فهو يقبل أيضا بما قدره الله له. وأقبض خطوية عن حظوظ كثيرة، يعني هنا حفظكم الله أقبض خطوية، يعني لا أخطو، إنما أمسك رجلي عن المشي والسعي إلى هذا، إذ لم أنلها وافر العرض مكرمة. يعني لو أردتم أن تأتوني شيئا لا أذهب إليه، إنما يأتي إلى عندي لأكون مكرما بهذا، لأن عندي ما يعزني ويجعل نفسي عزيزة. يقول حفظكم الله: وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. يعني أنا أكرم نفسي عن أن أجعل كلامي وضحكي مع رجل عابس، يعني كلما رآني هو لا يحبني، طيب لا تحبني، لماذا أنا أجلس معك وأضحك معك وأتكلم معك وفي نفس الوقت وأن أتلقى بالمديح مذمما؟ رجل هو مذموم بين الناس، أنا أمدحه من أجل أن يعطيني، يقول لا لا أفعل هذا. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظم. وكم من نعمة كانت على الحر، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. يعني يتكلم هنا كم، هنا طبعا الخبرية التي للتكثير حفظكم الله. وكم من واحد أراد أن يرتقي حفظك الله، وكم طالب رقي، وأنا أظنها رقي والله أعلم، يعني بنعماه لم يصل، عنده نعم كثيرة وأموال كثيرة حفظك الله، وإن كان الرئيس المعظم، هو رئيس ولكن ليس عنده، عنده نعم وأموال لكن ليس عنده من العلم ما يجعله يصل يا طلبة العلم إلى المكانة والعزة والشرف الذي للعلم. يقول لك حفظك الله: وكم من نعمة كانت على الحر، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ثم يقول: ولم أبتذل، اسمع، يعني أنا لما طلبت العلم وبذلت العلم وبذلت جهدا في طلب العلم وسافرت ولم أنم الليالي، كل هذا لأخدم الناس، لا، إنما لأخدم، يعني لكي يأتي الناس لخدمتي، ولكن ليس أنا الذي أخدم الناس حتى لو كان الرئيس. فهو ينظر إلى نفسه، إلى عزته بالعلم الذي أعزه الله عز وجل به. فيقول حفظكم الله: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، يعني نفسي، المهجة هي النفس، اسمع، لأخدم من لقيته، لكن لأخدم، يعني لكي يخدمني، ولست أنا الذي أكون خادما، فأهل العلم يخدمون. يقول لك: أأشقى به غرسا، يعني أنا تعبت وشقيت من أجل أن أحصل، وما كنت أنام وأجلس في المجالس وتركت الدنيا من أجل تحصيل العلم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، وفي النهاية أكون ذليل، انظر، أكون ذليلا، إذن فاتباع الجهل كان قد كان أحزم، إذن كان الجهل أفضل، أكون جاهلا لست بعالم ومن أهل الدنيا، لو أنا الآن سيكون هذا حالي وأنا الخادم عند الناس. يقول لك حفظك الله: وأني لراد عن فتى متعفف، رجل يتعفف لا يسأل الناس، يروح ويغدو ليس يملك درهم، فقير لا يملك أي شيء، في الصباح يغدو ويرجع في الروحة وليس عنده من مال، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، يعني ينظر إلى السماء وينظر إلى النجوم وحاله سيء، حاله سيء، ويصبح طلقا ضاحقا متبسم، يعني يصبح في الصباح لأنه حر لا يتحكم أحد فيه، يضحك ويبتسم حفظك الله، لا يبالي، ليست عنده من قيود، لابد أن تقول، لابد أن تفعل، لا يوجد هذا حفظك الله. ولا يسأل المثرين، المثرين الأغنياء، ما بأكفهم، ما عندهم أعطوني، ويذهب إلى الأغنياء أعطوني، لأنهم لو قلت لهم أعطوني أعطوني ماذا سيفعل؟ أعطوني ماذا سيفعل؟ سيقول لك خذ، ولكن افعل كذا وقل كذا، وسينظر إليك أنك ذليل، فبعد أن كنت أنت عزيزا تصبح ذليلا أنت الذي تحتاج إليه فيقول لك حفظك الله، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما، يعني لما يموت من غير أن يسألهم عفيفا هذا كرم له حفظك الله. فإن قلت ذند العلم كابة، فإنما كبى حيث لم تحمى حماه وأظلم، يعني وأسلم، يعني لما تقول لا ده الآن الميزان، الميزان زند العلم، الميزان ميزان العلم مال، نقول أهل العلم هم الذين فعلوا فيه هذا، أهل العلم هم الذين فعلوا، كبى حيث لم تحمى حماه وأظلم. يقول ولو أن أهل العلم صانوه، صانهم لو كان أهل العلم صانوا العلم عن مثل هذه الأمور صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم، ولكن ماذا فعلوا؟ ولكن أهانوه أذلوه فهانوا، هانوا على الناس، هانوا على الناس ودنسوه، فهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. وما كل برق لاح يستفزني، يعني ليس كل شيء يلمع يستفزني يجعلني أجري وراءه، لا، ولا كل من لقيت أرضاه منعما، يعني ليس كل إنسان ألقاه وأتكلم معه أظن فيه يعني ما أظن، لا، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أزدى إلي وأنعم. وهنا نقف، وأنا حاولت يعني أن أجعل المعنى العام للقصيدة، وإلا فكل كلمة لها مدلولها صراحة وتحتاج إلى شرح وإلى استدلالات إلى غير ذلك، ولكن فقط نحتاج أن نعرف قيمة العلم، وهذه القصيدة تبين لك قيمة العلم، وأن الإنسان لابد أن يكون عزيزا بعلمه. نسأل الله أن يعزنا، أن يعزنا وإياكم، اللهم أمين أمين. وقبل أن نختم أذكر إن شاء الله تعالى إخواني بدرس يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى، وبعض الإخوة سألني عن بعض الطبعات، فأنا أذكر وأقول مع أني قلت الجمعة الماضية بالنسبة إلى تفسير السعدي قلت أفضل الطبعات هي طبعة الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الويحق، وطبعتها الرسالة، دار الرسالة وغيرها، لكن ابحث لأني يعني طبعت عدة طبعات عبد الرحمن الويحق. بالنسبة إلى أعلام السنة المنشورة فكل الطبعات جيدة، كل الطبعات جيدة في أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. وأما بالنسبة إلى أدب الكاتب فطبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وأما بالنسبة إلى مختصر شعب الإيمان فقلنا طبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط. وأما بالنسبة حفظكم الله إلى حسن المسلم فاذهب إلى أي طبعة، وبالنسبة إلى تذكرة السامع والمتكلم فعليك حفظك الله تعالى بالطبعة التي أخرجتها دار البشائر الإسلامية. ونقول عننا الله وإياكم على كل خير، ونلتقي يوم الجمعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.